قلوب مخلصة بالنور بتتكلم. عايش بنتعلم بين لحظة والتانية، نفرح ونتقالم طول ما احنا في الدنيا. عايش بنتعلم بين لحظة والتانية، نفرح. ويبدأ عبد الرحمن بن عوف يتحط على طريق مشاهدة الكريم سبحانه وتعالى، وإن سر النفع في الفلوس اللي في إيديك هي إن صاحبها جل في علاه هو اللي يبارك فيها فتنتفع أنت بالمال. ولما ينفق والنبي يقول له بارك الله لك فيما أعطيت وبارك الله لك فيما أمسكت، تحصل حالة من الاستبشار عند عبد الرحمن بن عوف، إن هو طول ما هو ماشي هيدور على بركة ربنا، هياخد بالأسباب ويشتغل. حتى قال فأقبلت علي الدنيا حتى ظننت أني إذا رفعت حجرا وجدت تحته ذهبا أو فضة. ويحصل موقف في حياة عبد الرحمن بن عوف، حصل في حياة بعض الأغنياء، أنه فجأة وكان مليونير ما يلاقيش معاه ولا مليم، فجأة يبدأ من الصفر. إمتى؟ يوم مهاجر من مكة للمدينة، وقريش أجبرت الصحابة أنها تاخد فلوسهم عشان يهاجروا، هيروح يبدأ من الصفر تماما في المدينة، لكنه هيشوف أثر كرم ربنا وعطاؤه مع أول دخلة للمدينة وأول دخلة لأسواق المدينة. وأنا أفضل أن احنا نتفرج على مشاهدة عبد الرحمن بن عوف الكرم ربنا عز وجل، ولكن من أسواق المدينة. يلا نروح لمدينة النبي، المدينة المنورة، للأسواق اللي كان بيتاجر فيها عبد الرحمن بن عوف. اتفضلوا. وعلى أبواب أسواق المدينة يخش عبد الرحمن بن عوف. يخش عبد الرحمن بن عوف وهو متأكد إن رب العالمين هيحول التراب في إيده الذهب ببركة دعوة النبي صلى الله عليه وسلم له بالبركة. عبد الرحمن بن عوف دخل مدرسة الحب وبدأ يشوف الغني، مش بس الغني، الغني اللي بيكرم خلقه. فجه وهو مستبشر وشعوره إن ربنا هيوسع عليه مالي قلبه. وسبحان الله، بمجرد وصوله للمدينة تظهر أو يظهر أثر كرم ربنا عز وجل للغني الكريم. والنبي صلى الله عليه وسلم يآخي ما بينه وما بين سعد بن الربيع، زي ما أنتوا عارفين لما النبي آخى ما بين المهاجرين والأنصار. يآخي النبي صلى الله عليه وسلم ما بين عبد الرحمن بن عوف وأحد أغنياء الأنصار سعد بن الربيع. فإذا بسعد بن الربيع يجي لعبد الرحمن بن عوف ويقول له يا أخي خد نص فلوسي، نص شقة عمري، وخد نص بيتي اللي أنا عايش فيه أنا وأهلي، وخد نص الثمار، الثمار البضاعة اللي بيتاجر فيها. ويشوف عبد الرحمن بن عوف إن ده من أثر كرم ربنا، إنه فجأة واحد يعرض عليه نص ثروته. لكن واضح إن كرم ربنا أثر في أخلاقه، فأخلاقه بقت كريمة. فإذا به بمنتهى كرم الأخلاق يقول له لا يا أخي بارك الله لك في مالك، نفس دعوة النبي اللي دعاه له من شوية، بارك الله لك في مالك، ولكن دلني على السوق. فين السوق؟ أنا هروح أبدأ من الصفر بعد ما كنت من المليونيرات، هبدأ من الصفر وأنا متأكد إن الغني الكريم هيكرمني، هبدأ من الصفر وأنا متأكد إن ربنا هيوسع عليا لأن أنا شفت الغني الكريم. طول ما احنا في الدنيا عايشين بنتعلم بين لحظة والتانية، نفرح ونتقالم طول ما احنا في الدنيا. عايشين بنتعلم بين لحظة والتانية، نفرح ونتقالم بين لحظة والتانية، بين لحظة والتانية. وفي أسواق المدينة يبدأ عبد الرحمن بن عوف من الصفر، يبدأ وهو متأكد إن ربه غني، ومش بس غني، غني وكريم وهيوسع عليه. وده اللي حصل،

أنا مش هتخلى عن هذا المنصب اللي ربنا اداهولي، إن أنا عبد رباني وسط الناس، كرم ربنا هيوصل للناس عن طريق إيدي، خزان الله في الأرض الأغنياء. أنا عايز أخد ثواب، بس ده رقم اتنين. رقم واحد، أنا عايز أكون في الأرض خليفة عبد رباني، الأرزاق تصل عن طريق إيدي عشان فعلا أكون عبد رباني. الطلب اللي ربنا طلبه إني جاعل في الأرض خليفة، وتبدأ نظرة عبد الرحمن بن عوف تتغير من ساعة ما النبي صلى الله عليه وسلم لفت نظره إن كل اللي في إيدك ده من كرم ربنا عز وجل، وإن أنت ليك واجب تجاه أهل ربنا المسلمين الفقراء، إنك أنت تنفق عليهم، أنت خليفة ربنا. في يوم من الأيام يجي لعبد الرحمن بن عوف وجبة أكل شكله حلو قوي، أيا كان بقى، رز ولحمة زي ما كثير من المسلمين ربنا موسع عليهم، فيبص للأكل وبعدين عينيه تدمع. ملك يا عبد الرحمن، والحديث في البخاري، بص للأكل كده والتوسعة اللي ربنا موسعها عليه والكرم، ثم قال: قتل أخي مصعب. مصعب بن عمير قتل شهيد في غزوة أحد. قتل أخي مصعب وهو خير مني، فبحثنا له عن غطاء نغطيه به، فلم نجد إلا بردة، يعني عباية، إذا غطينا رأسه بدت قدماه، وإذا غطينا قدماه بدت رأسه، فغطينا رأسه. اللي كان غني مصعب، لكن لما أسلم مع النبي أمه خدت منه كل الفلوس، فمات فقير، ما لقيناهوش أي حاجة، هو أحسن مني. ثم قتل أخي حمزة وهو خير مني في غزوة أحد. ثم بسط الله علينا من الدنيا ما بسط. هو بيحكي لهم شعوره لما شاف النعمة، حس بالخضوع، إن في ناس كتير ربنا بحكمته ما ادهمش اللي هو ادهوله. هو بيقول إن الناس دي أحسن مني. أنت عارف الفرق ما بين طالب مدرسة الحب وأي واحد تاني؟ طالب مدرسة الحب بيشوف ربنا قبل أي حاجة، كما قال ابن القيم: أن ترى المنعم. شاف كرم ربنا، فقال لما شاف النعمة، ربنا أخذ ناس عنده وأكرمهم بالشهادة، كانوا أحسن مني حتى لو مش أغنياء. حس بالانكسار بين يدي الله. خد بالك إن في ناس كتير أغنياء محتاجين يخشوا مدرسة الحب. كل ما بيشوف النعمة بيزداد فخرا، بيزداد شعور إنه مميز على غيره. عشان كده خد بالك، لما تخش مدرسة الحب فصل الغني وتشوف الكريم، هتشعر بواجب تجاه الفقراء، هتشعر إن ربنا عز وجل لما أكرمك أكرمك بفضله وكرمه، فتشعر إنك أنت حاسس إنك أنت عارف اللي شايل جميلة. طب أعمل يا رب عشان أكرم زي ما أنت كرمتني؟ فيقول لك إني جاعل في الأرض خليفة. فتبدأ تبص للفقراء إن هم ليهم دين عليك، أنا عايز أكرم اللي حواليا، لأن الله دول أهل ربنا. النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال إن حبايب ربنا المسلمين، أهل ربنا هم أهل القرآن المسلمين اللي ربنا بيحبهم. فبدأ عبد الرحمن بن عوف يشعر بالانكسار والخضوع لما يشوف ماله. قارون لما شاف ماله خرج على قومه في زينته، كسر قلوب الغلابة، ما كانش حنين. أما عبد الرحمن بن عوف لما كان بيشوف ماله بسبب أنه تعلم في مدرسة الحب رؤية كرم الكريم سبحانه وتعالى الغني، حس بالخضوع فخرج على قومه بكرم ربنا عز وجل. وهنتكلم بعد شوية في الفاصل اللي جاي على تخلقات عبد الرحمن بن عوف بخلق الله الغني الكريم، إزاي كان منغنغ، تعبير مصري، مغرق الناس في كرمه زي ما هو حس إنه غرقان في كرم ربنا. ولكن تعالوا نصلي على النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الأغنياء. شوفكم بعد الفصل إن شاء الله. الفصل اللي فات الراجل بيمسح عرقه وبيبص لكلمة الله عز وجل، زمانه من جوه بيقول: يا رب اكرمني، يا رب أنا عايش على بابك، وسع عليا. فيجي واحد غني زي عبد الرحمن بن عوف وينفق ويتصدق عليه، فالراجل يقول: ياه يا من أنت كريم يا رب. قالها إمتى؟ قالها عن طريق واحد من خلفاء الله أنفق عليه. يا غني

روح وسع على الناس زي ما ربنا موسع عليك، واكرم زي ما ربنا أكرمك عشان الناس تحب ربنا عن طريقك. يا خليفة ربنا سبحانه وتعالى، القميص اللي انت ممكن تكون ملبستوش من سنة ده هيستر جسد بني آدم، ممكن يكون مكسوف يخرج، الشراب اللي مرمي جوه في الدولاب بقاله سنتين ما تلبسش. أنا ياما شفت ناس بتصلي في الجامع، والله وإحنا مرة بنصور يا جماعة في جزء من مدرسة الحب، شفت واحد من كوت ديفوار مسلم كان في المسجد، مسجد عمرو بن العاص، قاعد ما فيش حتة في جسمه إلا فيها حتة مقطعة من لبسه، ده بسبب ان في اغنياء شافوه لكن ما كانوش كرم معاه زي ما ربنا كريم مع العبيد. لن يحنوا عليكن يا اهل النبي الا الصالحون. بس خد بالك، كل المسلمين اهل النبي، كل المسلمين ولاد النبي وحبايب النبي، فلن يحنوا على المسلمين الفقراء وحتى غير المسلمين من الفقراء. عطاء المسلمين يصل للعالم كله، لانك انت وانا لو ربنا موسع علينا خلفاء ربنا عز وجل سبحانه وتعالى. وعلى فكره مش لازم تبقى مليونير علشان تكرم. انا اعرف ناس اعرفهم ربنا موسع عليهم، شباب لسه متخرجين، ربنا موسع عليهم وعندهم فائض من مرتبهم، بيطلعوا مبلغ ثابت، وليكن مثلا لو بياخد 1000 جنيه بيطلع 50 جنيه في الشهر. انت تعرف ال 50 جنيه دي ممكن تاكل اسره لمده اسبوع، ياكلوا فول وطعميه ويشبعوا، هي ما تفرقش معاك خالص. لما رحنا قبل كده معهد الاورام، دكتور اشرف مدير معهد الاورام حكى لي عن واحد بياخد 200 جنيه في الشهر، 200 جنيه في الشهر بيطلع 5 جنيه يمكن يشتري سرنجة ولا حاجة حقنة واحد ياخدها في معهد الأورام يخفف آلام، حقنة مسكن ولا حاجة، ومعهوش غير 200 جنيه في الشهر يعمل إيه؟ بيطلع 5 جنيه في الشهر. ربنا وسع عليه، هو بالنسبة له 200 جنيه الحمد لله مكفينه، بياكل عيش بدقة زي ما بيقولوا، فبيطلع 5 جنيه ويمكن يكونوا حتى مش مكفينه، بس صعب عليه الناس الغلابة. وتيجي البشارة للغني اللي دخل فصل الغني وشاف كرم ربنا، عبد الرحمن بن عوف. في يوم من الأيام أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط، واحدة من الصحابيات، بتقول النبي في كذا واحد متقدم لي يا رسول الله منهم عبد الرحمن بن عوف، فقال أنكحوا عبد الرحمن بن عوف، كذا واحد بتقدم لها منهم عبد الرحمن، أنكحوا عبد الرحمن بن عوف فإنه من خيار المسلمين، ومن خيار المسلمين من كان مثله. دعوة من النبي صلى الله عليه وسلم لكل المسلمين يخشوا مدرسة الحب في فصل الغني يشوفوا كرم ربنا جنب عبد الرحمن بن عوف. خيار المسلمين الأغنياء الكرمة، ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خيار المسلمين الأغنياء اللي بيوسعوا زي ما ربنا موسع عليهم وكرمهم، ومن خيار المسلمين من كان مثله. وعلى فكرة لو في واحد ربنا سبحانه وتعالى مش مديله من وسع زي ناس تانية، أكيد هيكون مديله من وسع من حاجات تانية، لكن لو مش معاك فلوس كتير زي ناس كتير معاها فلوس كتير، اتمنى اتمنى تبقى غني غنى المال، وقول يا رب لو وسعت عليا هكرم زي ما أنت كريم، عشان بنيتك دي زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال هو ونيته فأجرهما سواء، يبقى أجرك زي أجر الغني اللي بينفق لو أنت معكش، بس تتمنى لو وسع عليك. وأنا أعرف ناس كده بيدعوا في الصلاة، يا رب لو وسعت علي أكتر هوسع على أبويا وأمي أكتر، لو وسعت علي أكتر مش هشوف حبايبي صحابي حد فيهم محتاج، يا رب وسع علي اكرمني عشان أكرم يا رب، عشان أكون خليفتك، كل ما ألاقي قرش في إيدي أديه لغيري فالناس تحبك عن طريق يا رب. من خيار المسلمين من كان مثل عبد الرحمن ابن عوف. دعوة لكل الناس يخشوا مدرسة الحب. ويا ترى لو بنت النبي بتتجوز وانت واحد من الناس اللي متقدمين لبنت من بنات النبي صلى الله عليه وسلم، خمسة أغنياء، يا ترى النبي هيرشحك انت زي ما رشح عبد الرحمن بن عوف لأنك غني كريم كنت خليفة لله عز وجل. وقبل ما يموت عبد الرحمن بن عوف تجيله البشارة من ربنا، أصل ربنا من كرمه ما يسيبكش لما يطمنك، يحصل له كده إغفاء يعني زي يغمى عليه وهو في سكرات الموت، فيشوف ملكين ماسكينه ويقولون بيقولوا البعض خذوه ليعرض على العزيز الأمين سبحانه وتعالى، فيقف ملك ويقول لهم قفوا فإنه ممن كتبت له السعادة وهو في بطن أمه. أقول لكم معلومة زي الذهب، لو أنت شايف إن الفلوس بتجري في إيدك لغيرك اعرف ان دي بشارة ان ربنا كاتب لك خير. لو شايف الفلوس ممسوكة في ايديك وحريص، الحرص ده مش من اخلاق ربنا، من اخلاق ربنا الانفاق والكرم. فلو لقيت نفسك بتوسع وبتكرم على اللي حواليك لانك غني كريم اتخرجت من مدرسة الحب، اطمن ان شاء الله يكون مكتوب لك خير عند ربنا. قفوا ما تروحوش، ما ده خلاص على طول هيروح على الجنة، فانه ممن كتبت له السعادة وهو في بطن امه. عبد الرحمن بن عوف هيموت دلوقتي، هتروح روحه عند ربنا، بعد ما مات عايزين يوزعوا ثروته على الورثة، فيلاقوا أن ثروته بعد ما أنفق مال ما يتعدش على المسلمين ليه النهار بينفق، اتبقى 1000 بعير واتبقى 100 حصان واتبقى 3000 خروف شاه واتبقى 80,000 دينار لكل زوجة من زوجاته، واتبقت قطع من الذهب قطعوها بالفؤوس عشان يوزعوها، قطع ذهب ضخمة. وكأن ربنا بيقول للكل إذا كان هو كريم فأنا أكرم منه، إذا كان هو بينفق فأنا بأنفق أكتر منه، إذا كان هو بيوسع على الناس فأنا هوسع عليه أكتر منه. عبد الرحمن دخل فصل الغني وشاف صفة الله الكريم، يلا تخرج النهاردة أيا كان الفلوس اللي معك، وبالذات لو كنت غني وساترها ربنا معاك، اكرم وكن خليفة ربنا. وناجي ربنا بعد ما الحلقة تخلص، المناجاة، كن عبدا ربانيا. عرفت ناجي ربنا إزاي؟ بص على كل نعمة من نعمك وتخيل. أنا ساعات بعمل الموضوع ده عشان أفكر نفسي بكرمه عليا. بص على عربيتك وقول ياه لو ما عنديش عربية زماني كنت تعبت بس هو ريحني. يا رب بيتي ده لو ما كانش عندي البيت ده زماني ما كنتش لاقي حاجة تقويني وتسترني بس أنت أكرمتني. بص على اللقمة اللي شبعتك في الفطار وقول شكرا يا رب، زماني كنت جعان لو ما أكرمتنيش. اتكلم معاه بلغتك، قول له شكرا يا كريم يلي أكرمتني وغرقتني في نعمك، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها ثم وعده في المناجاة. يا رب مش هشوف أي حد حواليا محتاج إلا لما أكون خلفتك واقف على خزينك بكرمه زي ما أنت يا رب أكرمتني. وما تنسوش تخشوا على mustafahossi.com أولا تقولوا لي تعليقاتكم اللي بتفيدني جدا اللي هشوفها النهاردة الساعة 1 لما أخش إن شاء الله أعمل شاتنج معاكم على المنتدى. وما تنسوش تخشوا على اختبار أنت مين فيهم عشان تشوف نفسك أنت نفسك كريمة زي عبد الرحمن بن عوف هتاخد كام في المية. ما تنسوش إن شاء الله، وأشوفكم بكرة ضروري إن شاء الله في شخصية جديدة وصفة جديدة من صفات ربنا اللي هنتخلق بيها. وصلي اللهم وسلم وبارك على أكرم الأغنياء صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. الأغنياء اللي كرمهم ربنا فاهمين وعارفين إن مالهم ده اختبار، وفي النهاية كل ده مال ربنا وساب لهم في الدنيا حق الاختيار. متصدقين وعلى الغلابة حنينين بيطهر.